ثم قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم ينتقد ابن كثير، كيف يقول قل يا محمد وقد نهينا أن نخاطبه كما نخاطب الناس؟ هذا ليس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن الآن والنبي صلى الله عليه وسلم رأينا لا نقول له قل يا محمد، يعني خطاب النبي باسمه هكذا الأمر لا يشرع، لكن هذا بيان الضمير على ما يعود، هذا بيان وتفصيل، فهنا ليست فيه مؤاخذة، ليس فيه مؤاخذة، بس هذا خطاب منا، هذا خطاب من الله عز وجل. وبعضهم يقول كان ينبغي أن يقول قل يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولا يقول قل يا محمد. قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على شيء من الدين، أي من الدين حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا ما فيها، ومما فيها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. فالكتاب اليوم اليهودي والنصراني وسائر الناس الذين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، السماع أي سماع؟ السماع الشرعي، السماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا، فمن سمع به كرؤيته أي بلغه دين الله سبحانه وتعالى، فلم يلق له بالا ولم يصغي ولم يعتني ولم ينتبه ولم يهتم، فهذا الجنة عليه حرام. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وفي هذا يشمل كما قال ابن كثير، قال أي القرآن العظيم، قاله مجاهد. ثم قال الله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. تقدم معنا قبل آيات من أن القرآن كما هو هدى ونور ورحمة للمؤمنين فإنه خسارة للكافرين. وقال بعض السلف في تفسير قول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قال: لم يجلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. وكذلك فالذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه يزيد المؤمنين إيمانا وهدى، فإنه يزيد الضالين طغيانا وكفرا، كما أنه شفاء ورحمة للمؤمنين فإنه نقمة وخسارة على الكافرين. فلا تأسى على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم، ولا يهدن كذلك منهم،